أيها المسرف على نفسك بالذنوب فلا تستجب، قل لا لن أستجب لك يا ملك الموت، أنظرني بالأمر إلى أجل معدود. لماذا؟ لأعود إلى الله ولأتوب إلى الله ولأرجع إلى الله. كلا كلا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة حقيرة لا وزن لها عند الله، لا يستجيبها الله.